الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويقرونه هناك في ذلك اليوم الهائل. من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر ذلك من الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الكلمة أيضا جاءت لنا على صواب في تبرع الشيخ ربيع رحمه الله: وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما أنا بذلك، ولا ندري كيف جيم يا من قبل مثل ما قلت كيف جيئته. إذا قرأنا جيئته خطأ، لأن المقصود هنا بيانا أي أمر كيفية، كيف جيئته. كاتب الحمد لله الصواب جي جيم ويا وهمزة وتاء، وهذا هو الصحيح الحمد لله. نعم، هذا في هذه النسخة موجودة. طيب، ويؤمن أهل السنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. نعم، هناك الكفار قالوا فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. نعم، فلا ورب الكفار سنة إلى آخره. فلا بد أن يؤمن الإنسان إذا كفر، فهذا من أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أدلته واضحة جدا بكل ما أخبر عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله من أحوال ذلك اليوم الحق. تجد هناك ناس حقيقة دخلوا في هذه المسائل الغيبيات، وعلماء كبار ينكرون هذه الأشياء لأنه ما ثبت إلا بالخبر الواحد. وهذا السكين الخبر الواحد إنكار سكين إنكار السنة، يستعملونها باسم خبر الواحد خبر الواحد ولا يقبلونه، ولذلك يكون أحدهم في شك مريب في عذاب القبر وغيره. كلها ما الآية تدل على هذا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أدخلوا على فرعون أشد العذاب. وقرأت عند بعض المحدثين رحمة الله عليه، كان في زمنه شخص من المعتزلة كان ينكر عذاب القبر، فحضر جنازته وقرأ يا رب، فكانت لا قال يا رب هذا الشخص كان ينكر عذاب القبر، اللهم فعذبه عذابا نكرا، وهو قال أمام الناس هكذا تخويفا له جزاه الله خير الناس، كان ينكر عذاب القبر، اللهم فعذبه عذابا نكرا. فلا شك أنه إلى يوم هذا نجد ناس ينكرون سبحان الله، لأنه من خبر الواحد ليس في يعني متواتر وليس في كتاب الله تبارك وتعالى، ما أن عذاب القبر البيهقي وغيره في هذا القبر. استدلوا بهذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا فيه عذاب البرزخ لا شك فيه، فعلا ينتبه المفسرون على هذا المعنى. نعم، طيب. الله يبارك فيك. من أحوال ذلك اليوم واختلاف أحوال العباد فيه، نعم، اختلاف أحوال العباد في البعث والنشور والصراط، أحوال العباد التي فيها يعني يدخل كل شيء ويكون يوم القيامة المحشر، وكل واحد يكون في عرقه، بعضهم في جملة، بعضهم إلى صدره، بعضهم إلى تندوته، إلى آخره. هذه إشارة إلى هذا اختلاف أحوال العباد في يشيل، ثم بعد ذلك الجسر، فبينهم منهم كالبرق الخاسف، ومنهم كالفرسين، ومنهم كاليمل، ومنهم كرد يوكر كرد هذه ايش اسمها؟ هل رايتم شوكة السعدان؟ فعلى الجسر هناك كلاليب تخمشه وتخدشه، ويقول الله وسلم سلم فيسلم، وبعضهم تسقطه هذه الكلاليب. فكانه يشير الى هذا، قال واختلاف احوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هناك في ذلك اليوم الآية من اخذ الكتب. نعم، من اخذ كل واحد طيب الآية الكريمة في أخذ الكتب تذكرون؟ فما من أوتي كتابه بيمينه. فما من أوتي كتابه بيمينه. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب منشورا. اقرأ كتابه. فهذه كلها على كلها ويلقاه ولاد يامر من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل. فما من أوتي كتابه بيمينه بإجماله. والإجابة عن المسائل التي يأتي أمام الله ما منا إلا وسيلقبه ربه، هذا الذي يسير إليه في أحوال العباد إلى ساية ذلك من الزلازل والبلاء بالعمود. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والبلاء بالمقصود أنها مسائل. نعم، أخاك مساوي القلب شم بلابل، والبلابل يعني المسائل التي يلاقيها الناس. المعود في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الثوب التي فيها مثاقيل الذر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الى اخره. زيدوا بعده بسم الله. قال رحمه الله: ويؤمن اهل الدين والسنه بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي اهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا ابو سعيد بن حمدون، قال اخبرنا ابو حامد بن الشرقي، قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال انبانا معمر عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. واخبرنا ابو علي زاهر بن احمد، قال اخبرنا محمد بن المسيب الاغرياني، قال حدثنا الحسن بن عرفه، قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملاذي، وعن زياد بن خيثمه عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعه وبين ان يدخل شر امه الجنه، فاخترت الشفاعه لانها اعم واكفى، فترونها للمؤمنين المتقين لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الحديث كلها لهذا يعني فيه بعض الضافية التي في أترونها للمؤمنين المتقين. في الحقيقة كل واحد إن شاء الله الله ملاك الإمام شفاعة نبينا، الدعاء الذي نقرأه بعد الأذان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم واحد فقولوا مثل ما تقول، ثم قولوا اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتنا من الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمودا الذي وعدته، مقام محمودا مقاما محمودا وعدته، الوسيلة المنزلة على عالية أسيلة التي لا تصلح إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، والمقام المحمود هو المنزل الذي يسجد فيه فآتي فأقه ساجدا فيلحمني ربي بمحامد لا أعلمها الآن، المقام المحمود. فيا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وقال هنا أنه لا للمتقين، لكن هذا الدعاء المبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا حين سمع النداء وقال حلت له شفاعتي، معناه أن المتقين أيضا إن شاء الله لرفع درجاتهم كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم في شرح الشفاعة أن ابن أبي العز وابن القيم وغيرهم أن شفاعته صلى الله عليه وسلم أنواع لمن قال هذا الدعاء سواء كان من الصالحين أو المذنبين، وكيد أيضا من يعني الشفاعة قد يكون لرفع درجات المتقين أيضا، وكذلك في إدخال المؤمنين الذين قد وعد الله أنهم يدخلون الجنة بغير حساب، الشفاعة للذين هم يدخلون بغير حساب أيضا. كل هؤلاء إن شاء الله تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعته أيضا كما جاء لعمه، عمه أبي طالب، وهو كذا أنه قال أنه يشفع عند الله تبارك وتعالى فيكون في ضحضاه من النار، يغلي منه دماغه. نعم، الله المستعان. فهذه كلها أنواع الشفاعة التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم للمتقين والمذنبين. وجاء الحديث الصحيح أنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني كأنه فيه هذا بيان حكم خاص، ليس فيه إنكار للآخرين أيضا، لكن أهل الكبائر الذين لم يشركوا بالله تبارك وتعالى تنالهم شفاعتهم إن شاء الله، إما بإدخال الجنة أو لرفع الدرجات الآخرين. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرواردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء، وأخبرنا أبو طاهر بن خيز بن خزيمة قال أخبرني جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك. أو أحد لا يسألني أحد، أين اللغويون؟ يعني أحد أول أو أول منك. لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أو أول منك، كأنه ظرف والله أعلم، أي قبلك. نعم، لما رأيت من حرصك، فأول قد يكون والله أعلم يعني في موضع الظرف يكون منسوبا، أحد أول منك. نعم. شيخنا ذكر في الحاشية، أيوة، قال في وقع في روايتنا برفع اللام ونصبها، فالرفع على الصفة لأحد أو البدل. أما أول منك، نعم، أو البدل، والنصب يكون مفعول ثاني. مفعول ثاني لظننت. نعم، لأن جاءت هذه الكلمة في أحاديث فسروها قبلك، أول منك قبلك. فعلى كل حال إن شاء الله المقصود منه واضح، إنه لقد ظننت أن لا يسألني أحد لحرصك على الحديث، وهذا فيه مدح لأبي هريرة رضي الله عنه الذي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، والناس كانوا يسفقون ويضربون في السفق في الأسواق. نعم. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. نعم، شرط أنه لم يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كذلك على كل حال، نعم، المبتدع أيضا لا، الذين قد يصل أمرهم إلى إحداث الدين سحقا سحقا ولا يقربون من هذا، فقالوا أنه حتى يحرم المبتدع أيضا من شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على الإنسان أن يكون على حذر وعلى توق كثير من هذه الأمور التي تكون مانعة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة من غير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ويعلمون حقا يقينا، أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. نعم، يؤمنون بالحوض والكوثر، هل هو الكوثر أم هو الحوض؟ يعني قالوا أنه شيئان، حوض الذي يجمع الماء والكوثر الجاري هذا فيكون يملى فيه الماء، وقيل هما اثنان، هو الواحد الكوثر هو الحوض. والحديث الذي جاء فيه قال إن حوضي، الآية الحديث أنا نقلته، نعم، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض، فالحوض هو الكوثر الظاهر، نعم، إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، فقالوا هو الحوض. وجاءت جمعت من قديم بعض الرسائل من أئمتنا رحمة الله عليه أحاديث الحوض والكوثر، فجعلوا الحوض والكوثر واحد هو، فبعضهم قال لا، الحوض الذي يحوض الإنسان ويجمعه، وربما يمثل بأن آل عباس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجعلون حوضين لزمزم يملؤون للحجاج، وكان كتب عليه حل وبل ولا وحله لمغتسل ولا متوضئ، نعم، حل وبل لشاربه ولا وحله للمغتسل والمتوضئ، فكان الناس يتوضؤون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا فضل اذهب وات من عند امك ماء نبيذا في زمزم، قال لا، اشرب مما يشرب الناس، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رخص للرعاة والسقاة يوم ليلة المنى ألا يبيتوا، فالحوض هذا قالوا أنه يكون منفصلا عن الكوثر، أيا كان على كل حال المقصود منه أنه يكون من الكوثر يشرب منه أو يسقى منه المسلم، ندعو الله تبارك وتعالى لا يحرمنا منه. وماذا يقولون من يدي بعض الروايات، أنا كان سألني بعض الإخوان اللهم أكرمنا بالشرب من كوثر أم من يد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وليس ببعيد أن يكون مناولة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في الأحاديث أنا أرى على الحوض أسقي الناس، فيكون من كرامته، لكنه لم يأتي حديثا صحيحا أني آتهم بيدي هكذا أسقي الناس جاء فيه، فلازمه أنه ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يناوله، وهذا أشرف ما يكون للإنسان من المقامات أن يكون على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فالحوض والكوثر يجب أن نؤمن به، وأنه لا كما قال الناس إن هذه كلها في خبر الآحاد، فألا يخافون أن يحرموا يوم القيامة من هذا الماء المبارك الذي يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. زيدوا بارك الله فيكم. الحديث الذي جاء فيه أيضا ينبغي أن يكون هنا، اللهم صل على محمد، اي نعم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لا يردن علي، هذا حديث أنس، ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، عرفتهم يختلجون دوني أي يبعدون دوني، بيني وبينهم خليج يعني لا يقدرون أن يعبروها، فأقول أصحابي فيقول، هكذا جاء فيقول، من الذي يقول؟ الله أو الملك، في صحيح البخاري لا تدري ما أحدث بعدك، ما أحدث بعدك، وكيف يعرفهم أنهم أصحابي؟ قالوا ابن حجر وغيرهم وضحوا، قالوا قد يكونوا هم المنافقون الذين كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كفروا من داخلهم من باطنهم، ولذلك يطردون. وقيل هم المرتدون الذين ارتدوا في زمن في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، والمرتدون من الأعراب، منهم من بقي ومات على ذلك، ومنهم من رجع إلى حظيرة الإسلام. ففي تعريف ابن حجر للصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللته ردة على الصحيح، هكذا قال، ولو تخللت ردة، يعني هناك صحابة غفر الله لهم إن شاء الله ما دام صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرتدوا أي ينكروا الزكاة وغيرهم فحكم عليهم بالارتداد، ولكنهم رجعوا، منهم أشعث بن قيس قالوا إنه كان من ثم أحسن وحسن حاله حتى إن أبا بكر رضي الله عنه كان قد زوجه أخته، كان قد زوجه أخته. فمن هنا يستدل ابن حجر أنه حتى لأن الارتداد إن يبطل جميع أعماله، لكنه إذا كان رجع، وإن كان ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فهذا لا شك أنه كافر أسلم فيكون صحابيا. لكن الذين اختلفوا قالوا الارتداد وبعده الإسلام، قد ذهب إسلامه الأول مع زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابيا. لكن الأئمة خاصة قال أنهم لم يمتنعوا أو لم يعني يمتنعوا من ذكر أحاديثهم في مسانيد الصحابة، فأشعث بن قيس ذكروه في مسانيد الإمام أحمد وغيره. فيكون على كل حال أنهم قالوا هم المرتدون أو المنافقون، ارتدوا الذين ارتدوا وبقوا على ارتدادهم وماتوا على ذلك منافقون. ويقول والله أعلم على كل حال، لكن ما أحدثوا بعدك، هذه الكلمة فيها خطر عظيم جدا. الإحداث عامة يدخل في إحداث البدع، لأن كل محدثة بدعة، فينبغي الإنسان له لا يعني يكون بعيدا عن الإحداث حتى لا يحرم من الكوثر الذي يرد فيها الناس، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا. نعم، فآمنا بالله إن شاء الله، اللهم إنا نؤمن بالحوض والكوثر وبكل ما كان أخبرتنا في يوم القيامة، اللهم أكرمنا وأعذنا من عذابك يا رب العالمين. نعم، وإدخال فريق من مدنيه النار، يعني هنا بالحوض والكوثر، وإدخالهم الجنة، إدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، هذه دخل الشفاء في الكوثر، مو كذا الشفاء من أول، الظاهر إدخال جماعة فيما يظهر أنه يريد الشفاء، إدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخال الجنة من غير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من المذنبين النار ثم عتاقهم وإخراجهم منها، كل هذه نؤمن بها، لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ناس من أمتي يدخلون النار حتى إذا امتحشوا وصاروا فحما يخرجون ويغمسون في نهر الجنة، في نهر بين الجنة والنار، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون في الجنة ويعرفون بالجهنميين. نعم، يكون هذا على كل حال، ويكون هذه كلها يشير إليه إدخالهم الجنة من غير سوين، وإدخال فريق من النار ثم عتاقهم وإخراجهم منها. أن نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الله أن يعذب عبدا في كبائره فيكون يدخله في النار ثم يخرجه إن شاء الله إلى الجنة، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة إذا لم يشرك وإن كان زنا أو سرق، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأن هناك من رحمة الله تعالى العدل، أنه لا يضيع إخلاصه في التوحيد، فبدل هذا التوحيد، وإن كان أراد الله وهو إذا أراد أن يغفره من أول وهلة ويدخله الجنة، وإذا أراد أن بعدله أن يدخله النار حتى ينقى من ذنوبه ثم يدخله الجنة. نعم، وهذه في الحقيقة يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يؤمن بها إيماناً كاملاً. وقد يكون كما ذكرتم أنه العجوز يعني إيمانه يكون أقوى. وأنا أذكر كنا صغار فكان واحد يمسح من مشايخ كثير، أو هو رجل يعني ليس تحقيرا، إنما كان يقول أكثر ما يحاسب بشدة هؤلاء العلماء يكونون في صف ويحاسبهم الله هكذا، يحاسبهم الله تبارك وتعالى حتى إذا انتهى النهار ونحن في جانب، فيقول الله تبارك وتعالى من هؤلاء الشياطين اضربوهم ضربتين ضربتين وارموهم في الجنة، يقول نحن ندخل في الجنة ولا نحاسب. يعني هذا كله ولا كل حال رجاء من الله تبارك وتعالى، وهذا دائما كان يقول هؤلاء العلماء هم يحاسبون أشد الحساب، أما نحن في جانب ننظر ثم يرحم الله بنا وينظر إلينا قال من هؤلاء الشياطين اضربوهم ضربتين ضربتين وارموهم في الجنة. فالإنسان لابد أن يؤمن بأن الله تعالى رحيم لا شك فيه، ولا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومهما أذنب لكنه إذا تاب فقد نقي وإن التوبة تجب ما قبله. إخراجهم منها وإلحاق بإخوانهم الذين سبقوهم إليه يعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو بعد حين ولا يتركون فيها أبدا. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، كما جاء في ذبح أشار ولا ماذا أشار هنا أنه يؤتى بالموت بين الجنة والنار في صحيح البخاري، ويقول الله تعالى يا أهل الجنة يؤتى بالموت في سورة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة، أو يقول الله تعالى يا أهل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت. يا أهل النار تعرفون هذا؟ قالوا نعم الموت. فيذبح بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود لا موت بعده أبدا، ويا أهل النار خلود لا موت بعده أبدا في صحيح البخاري. فعلى كل حال ومن إنه من يشرك بالله، إذن الآية الكريمة أما الكفار فإنهم يخلدون فيها خالدين فيها أبدا، ومن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولا يخرجون من النار أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا، نعم ولو بعد حين إن شاء الله يدخلهم الجنة. نعم شيخنا أحسن الله عليك، إدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ما يشير إلى حديث 70,000؟ هو هذا يعني حتى هم يحتاجون إلى شفاعة، وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون، وأيضا جاءت روايات أنه يدخل من يدخل أول من يدخل، هذه كلها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من فصل في شفاعة الشيخ الذي حولنا مع الكتب المتيسرة الشيخ أبو العز ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة التحاوية أن الشفاعة خمسة أقسام ومنها كذا وكذا، وذكر هذه الأنواع. نعم قال رحمه الله ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه كما يرون القمر ليلة البدر في الدنيا، لا يضارون في رؤيته ولا يضامون، حق على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع عن الرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، إذ الله لا يشبهه شيء. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. نعم الله أكبر. نعم والذين ينكرون المعتزلة وغيرهم رؤية الله تبارك وتعالى فسوف يحرمون لا شك فيه، ونحن نؤمن أنه في الدنيا لم تراني كما قال الله تبارك وتعالى، لكن في الآخرة إذا أخذ أهل النار مكانهم وأهل الجنة في الجنة منازلهم ينادي الله تبارك وتعالى هل ترغبون في شيء؟ قالوا ما لهم إلا كل خير كما في رواية البخاري، فقال لا قد بقي لكم شيء، فيتجلى الله لهم فلا يكون شيئا أو نعمة أعظم من نعمة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم فإن شاء الله اللهم آمنا اللهم نؤمن بهذا اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، أما في الدنيا بأبصارهم نعم، وينظرون إليه كما يرون القمر ليلة البدر في الدنيا لا يضارون، وفي الرواية نعم في رؤيته ولا يضامون حق على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر نعم. والتشبيه في هذا وقع عن الرؤية في بالرؤية لا المرء بالمرء، فالقمر له رؤية يعني طريقة رؤيته للناس، وأما عز وجل فرؤيته أيضا وليس بينهما تشابه بحيث أنه هذا مخلوق وذاك الخالق عز وجل، وإذ الله لا يشبهه شيء نعم. وكتاب الانتصار للمصنف رحمه الله قالوا لم نجد هذا، لكنه إن شاء الله ستبدي لك الأيام ما كنت لم تجد أيام، إن شاء الله لما يكون يضيء جهود، وهذا من بركة العمل في السنة، أي ورقة سبحان الله ما تضيء كما قال الناس الآن تظهر وتخرج الأرض أثقالها المكتبات اللي في هناك، وهذا من رحمة الله أنهم يعني نهبوا ثروات المسلمين منها الثروة العلمية وحفظوها عندهم، لو كان في بلاد الشرق ربما كانت تضيء كثير، فالآن هم بنفسهم يخرجون. النسخة التي ذكر بعض الإخوان رأى كان النسخة التي عليها دم عثمان رضي الله عنه كان في مكتبة لندن على رف منذ مدة طويلة، ونظروا فيها وجاءوا وكشفوا وصوروا هذه الصورة كانوا أرسلوا، فالحمد لله هذه الأشياء محفوظة على كل حال، والكتب خاصة كتب الحديث لا تضيء منها إن شاء الله، إن كانت نسخة ضاعت وحرقت في بغداد يقولون بغداد، لا إن كانت وحرقت في بغداد فالنسخ كانت تنتشر في العالم وهي موجودة. فالانتصار هذا يذكره الشيخ كثيرا، انتصار لأهل الحديث قالوا أنه تمام اسم الكتاب الانتصار لأهل الحديث نعم. قال رحمه الله ويعلم أهل السنة ويعتقدون ويشهدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ولا يسلط عليهم الموت فيها ولا يزيل عنهم نعيمها، ويأمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. والظاهر جميع الطوائف من أهل السنة حتى الأشاعرة وغيرهم يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان، إلا المعتزلة قالوا بعقولهم الفاسدة الجنة والنار إلى الآن ما خلقتا، لأن هم التعبير رأيت في أين في القاعدة النسفية وكذا، لأن العاقل لا يعمل عملا بدون فائدة، والجنة والنار لا يدخلهم فيما النار الناس إلا فيما في الحشر، فيدخلون الجنة والنار وذاك الوقت قد يعني تخلق ويدخلون فيها، لكن أحاديث كثيرة أنها تزين الجنة في شهر رمضان وكذا، وهذا معقول كما قالوا بالتمثيل، أظن ابن القيم ذكر قال الجنة والنار تزينان وهما مخلوقتان، وكما أنه إذا جاء ضيف كريم فيعد له ضيافته منذ أيام قبل مجيئه، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، كل عمله بلفظته أو بكلمته كن فيكون، ما أمرنا إلا واحدا كلمح بالبصر نعم. يعني لا بد أن نؤمن بأنها مخلوقتان وأنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوريهما في المعراج كما قال ثم دخلت الجنة. والحديث الذي فيه أن دخلت الجنة حديث بلال دخلت الجنة فسمعت خشخصة أمامي وقيل إنه بلال بما يا بلال إلى آخره الحديث سمعتم قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين إلا صليت ركعتين. فيكون كل هذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان. ثم عذاب القبر ونعيم القبر أفتحوا لعبدي هذا بابا إلى الجنة نعم وبابا إلى النار الله المستعان نعم. وأيضا من جملة الأحاديث يعني إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وهو كذا فإن شدة الحر من فيح جهنم من نفس جهنم. وأيضا الجنة اشتكت أنه أكل بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء فترونه كالزمهرير ونفس في الصيف فترونها فهذا هو يعني ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون فيه من الحر. كل هذه الأحاديث آمنا بالله تدل على وجود الجنة والنار نعم. قال رحمه الله ويعلمون ويعتقدون ويشهدون أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يعتقدون أن الإيمان قول وعمل. قالوا لا بد حتى لو كان مصدقا ولم يشهد، فكما قالوا أن أبا طالب أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه لم يشهد كما أراد الله تبارك وتعالى. وعند سياق موته جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل وأبو لهب وغيرهم وقال ماذا قال؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، يعني أجد حجة بأن عمي قال لا إله إلا الله. فنظر يمينا وشمالا قال هم قالوا وكان واقفا أبو جهل قال أترغب من ملة آبائك يا أبا طالب؟ فنظر يمينا وشمالا قال بل على ملة آبائي، فمات بهذه السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا فأنزل الله تبارك وتعالى تسلية له إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فعلى كل حال قول وعمل، قول لابد أن يكون يظهر، ليس التصديق فقط كما ذكروا الكرامية وغيرهم يقولون التصديق فقط والإيمان، صدقت أن الله لا يحتاج العمل ولا أن تقول أمام الناس تشهد، لكن أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة تكون بالعلن لا يكون بالقلب. ولذلك قول وعمل، أو العمل يشمل عمل القلب وهو التصديق وعمل بالأركان والجوارح. فالإيمان لا يتم إلا إذا كان يعني إعلان الإيمان كذلك يعمل بالجوارح ويصدقه الجوارح ما في قلبه نعم. ومعرفة أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، كأنه معرفة يزيد بالطاعة. كلمة معرفة أن الله وحده أن الله لا إله غير الله هذا هو، لكن هذا الاستعمال كلمة هذه يستعملها الذين قالوا إنه يكفي أن يعرف أن الله وحده وهو بس يعني يعتقد، هذه الكلمة هم يستعملونها بكثرة هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان هو معرفة الله تبارك وتعالى فقط. المعرفة هذا لا تكفي، ولذلك الإمام ذكر هذه كلها، قال نعم المعرفة ومن ربك تعرفه، ثم بعد ذلك تعمل به وتعلن به، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأمر صلى وقال إنني من المسلمين، لا بد أن يشهد. نعم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر واضح جدا، كلما يكون الإنسان إن شاء الله يدخل في الطاعة فقلبه يكون مطمئنا بالإيمان ويكون قويا، وينقص بالمعصية حتى لا يكون كما قالوا إلا كالسراج الذي إذا جاء في محب الريح فينطفي، قد يصل إلى حد ينطفي الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. وفي علمكم أن في هذه المسألة ما حصل الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وعامة الأئمة إلا في هذه المسألة، قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعليه الظاهر قال الطحاوي، عندكم عقيدة الطحاوية، قال الإيمان شيء واحد، هكذا قال، قال هذا عقيدة إمام الملة نعمان بن ثابت وأبي يوسف محمد بن حسن الشيباني، قالوا الإيمان شيء واحد، وتفسيره أنه لا يزيد ولا ينقص. ومن هنا استجاز بعضهم قال إيماني كإيمان جبريل، يشير إليه المؤلف رحمه الله. نعم فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، لو أوزن على أبو بكر المزني، لو أوزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض جميعا لرجح إيمان أبي بكر أو كفة إيمان أبي بكر. نعم زيد بعدها هذا الذي، والإيمان من الأمور النفسية، أي شيء من هذا الذي يتعلق بالقلب يزيد وينقص قطعا، أنت تغضب غضبا شديدا وأنت تفرح فرحا شديدا أو كذا، فهذا من الأمور التي لا ينكره الفطرة، لا تنكره، لكن على كل حال قالوا إن زيادة الإيمان نقصانه كأنه كفر، هكذا قالوا. لا الإيمان المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف حتى في ضعف إيمانه، وفي كل خير على كل حال. فنعم هنا الحديث الذي ذكر الإيمان يزيد وينقص، هذا الحديث على كل حال فيه كما قال هنا المعلق ماذا قال، انظروا قال فيه اللهم صل على محمد، رواه أبو يعلى وجر في الصيرية والبيهقي كلهم من طريق حماد ابن سلمة وإسناده حسن، ويزيد ابن عمير هذا يعني الختمي قال هو عمير ابن حبيب ابن حماسة ابن جويبر الأنصاري الخطمي، صحابي صغير غير معروف لكنه صحابي، صحابي مدني. قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته نقصانه، قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وصبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا عنه وضيانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيضا كل هذه دليل على أن قراءة القرآن والتسبيح والذكر يقوي ويزيد الإيمان، وإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه ذكر الله تبارك وتعالى. نعم قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وأسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. جزاه الله خيرا. قد سرد لنا هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الذين هم أئمة الإسلام، وكلهم كانوا يقولون الإيمان قول وعمل، وليس هو القول فقط كما قال الكرامية، وليس هو التصديق والمعرفة فقط كما قال المرجئة، وكل هذه لا شك فيها من الضلال ومن الأخطاء التي حصلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول السلف الصحابة الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قول وعمل، وهؤلاء الذين اتبعهم بإحسان سرد كثيرا منهم، وإذا زدت أو أردت أن تزيد فلا تجد. اللالكائي وغيرهم ذكروا سردا 70 أو أكثر من شخص، فكل واحد يذكر. فعلى كل حال بالعموم نقول الذي كان يكون على طريقة الصحابة آلاف وملايين كلهم يقولون قول وعمل، وإلى يومك هذا امتداد لتلك الفرق. يوجد المرجع، يوجد هؤلاء الكرامية، منهم من يعتقد كذا، والحمد لله أهل السنة أيضا موجودون من يقولون قول وعمل، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. نعم. قال: وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال سمعت الحميدية يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص، فقال اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قال الشيخ: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعملون؟ لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون. نعم. فهنا يقول حتى لا يبقى منه شيء. نعم. وكان ذكر بعضهم قال الحديث الذي فيه أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا شك فيه أنه كأنه يضعف الإيمان، وكما فسر مجاهد أو من هو أن الإيمان يكون فوقه كالظلة، فإذا فرغ أو رجع من هذا العمل فيرجع إليه الإيمان، كأنه يعني يخرج منه الإيمان هكذا بالفعل، يعني يضعف عنده الخوف من الله تبارك وتعالى وكذا. وإلا الذين إذا كان عندهم خوف من الله تبارك وتعالى، فكم من الناس تمكنوا من الزنا، وأسوتكم في يوسف عليه السلام أنها تزينت وهيأت وقالت حيث لك إني أخاف الله رب العالمين. نعم. إنه ربي أحسن مثواي. كذلك ذاك الرجل الذي كان الثلاثة الذين آووا إلى الغار، منهم الشخص الذي كان يحب ابن عمته ابن عمه أو ابنة عمه، وكان يراودها، لكن المرأة الكريمة الشريفة ما مكنت نفسه حتى ألجأته سنون مجدبة، فطلب منه شيء، طلبت منه شيئا تأكل مسكينة في الرواية في الحقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أني أعوذك من الجوع فإنه بئس الضجيع. رواية فيها ضعف، لكنه جاء صحابي وقال قاد الفقر أن يكون كفرا يا رسول الله. فالمرأة هذه في حالة سعتها وسعة رزقها ما مكنت نفسه، لكنها لما مات تموت جوع فقال لا أعطيك شيئا إلا أن تمكنيني من نفسك. فلما جلس منها مجلس الرجل من مجلس الزوج زوجته، فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. انظروا الإيمان هناك استيقظ فابتعد عن الفعل، فدع الله تبارك وتعالى بهذا الأمر الصالح. فالإيمان قد يكون ضعيفا لا شك فيه فيقع فيه، لكنه هو نفسه إذا رجع إليه إيمانه يتأسف كذا، أي لو كان مات يكون أفضل. والدليل عليه يا رسول الله إني زنيت أقم علي طهرني يا رسول الله مع عيسى بن مالك الأسلمي. نعم. فإذا كان الإسلام إيمان يرجع، ولذلك الإنسان يتوب، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، يوفقه للتوبة والتوبة تجب ما قبلها إن شاء الله إذا لم تكن الأمور فيما يتعلق بحق العباد إذا كان بينه وبين الله فالله أرحم الراحمين. نعم. فالإيمان قد يخرج منه ويضعف حتى لا يبقى منه شيء كما قال، ولا يدخل الإنسان في المعاصي إلا بضعف إيمانه. وكتاب الإغاثة الأحفان من مسايد الشيطان فيه تبسيط لهذا المعنى شيء كثير عند ابن القيم رحمه الله. نعم. قال الوليد المسلم سمعت الأوزاعي مالكا وسيد بن عبد العزيز والتنوخي أيضا الشامي الدمشقي ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. نعم. زيدوا. قال الشيخ الإمام: قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر كان أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالوية بن بالوية الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. نعم، لأن إيمان شيء واحد، فإيمان جبريل وإيمان إيمان واحد، هذا مما ألزم به ما من نصب أو من قول أبي حنيفة رحمه الله أنه إيمان شيء واحد لا يجد، فإيمانك إيمان جبريل، هكذا استجازوا أن يقول. هنا من هو عبد الله بن طاهر؟ هو عبد الله بن طاهر بن الحسن ابن مصعب ابن رزيق، كان المامون في زمن مامون، هو الذي كانت ارتفعت رأسها فتنته خلق القرآن، كان ولاه الشام، هذا عبد الله بن طاهر. فسمعت أحمد ابن خزيمة رحمه الله هذا الإمام قال: سمعت أحمد بن طاهر الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، يعني أحمد بن سيد الرباطي، تبغضون هؤلاء القوم، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة، يعني كان عالما فاضلا. نعم. فإن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، يعني هؤلاء الخوارج، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، وهو يحيى في تاريخ ذكر الشيخ قال: يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن أبو زكريا التميمي المنقري الحافظ شيخ الإسلام قال: إسحاق بن راهويا ما رأيت مثل يحيى بن يحيى، ولا أحسب أنه رأى مثل نفسي. فأنا لا أقدر أو لا أستجيز أن أقول، يقول عبد الله بن طاهر الأمير: لا أقدر أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهؤلاء يستجيزون أن يقول أحدهم إيماننا كإيمان أبي جبريل وميكائيل، فأي قدر عندهم للإيمان؟ فكأنه يقول أنه يعني أنهم خالفوا السنة وخالفوا قول الله تبارك وتعالى أيضا: والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هؤلاء لا يقبلون هذه الزيادة، إنما قالوا زادتهم إيمانا بالمؤمن به، بالمؤمن به. أول ما نزلت اقرأ بس آمنا به، ثم بعد ذلك التي جاءت التي جاءت، فهم المؤمن به يزيدون فيه إيمانهم، بس ليس الإيمان الذي هو شيء نفسي يزيد وينقص، وهذا أمر في الحقيقة تاباه الفطرة أيضا. نعم. زيدوا. قال رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا. فقال: لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قُبِلَت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. يعني أنت تتهمني بأني مرجى، المرجى ما يقبلونني، المرجى لا يقبلونني ويقولون لست منا، يعني كأنهم فيقولون تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، هذا كله في الحقيقة من جهل بذات الله تبارك وتعالى الذي بيّن أن لا يغفر الذنوب إلا بالتوبة وكذلك بالحسنات، لكن هم كأنهم يقولون نحن أهل الجنة، نحن أبناء الله وأحباؤه كما قال ناس، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، لكن لا أدري الله يقبل أو لا يقبل. فالسلف كانوا يعملون ولكنهم يخافون، ولذلك كانوا يدعون بالقبول. وأسوتنا فيه أبونا إبراهيم عليه السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالإنسان يعمل عمل ويدعو الله تعالى للقبول أيضا. نعم. ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. نعم. قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. هنا هذا النص الذي قال عمر بن الخطاب: لو أزن إيمان أبي بكر، يقول أخرجه الإسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن عين، وسمى الرجل الذي قام إلى ابن المبارك وهو شيبان وإسناده صحيح إلى آخره. وأما أثر عمر أيضا يقول أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، قالوا إن الصحيح في هذا أنه من قول بكر بن عبد الله المزني وليس من قول عمر رضي الله عنه، إنما هو بكر بن عبد الله المزني، وهذا الذي ذكره في شرح العقيدة الطحاوية أيضا. على كل حال، وهذا واقع الأمر. نعم، الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه: لو أزن إيمان أبي بكر، نعم، بإيمان أهل الأرض رجح، أي غلب إيمان أبي بكر. ولما قال لما أرادوا أن يراودوه في التكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من المعراج، فقال: أترى أن محمدا يدعي كذا وكذا؟ فقال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو حق، فسمي الصديق لأجل هذا، كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصدق. نعم، لم يخالجه شك وأدنى شك للحظة واحدة. بارك الله. زيدوا أيضا يقول هنا: سمعت الحسين بن أخا أحمد بن حرب يقول كذا وكذا. فالحمد لله. نعم، الأئمة دائما متفقون على هذا: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا الذي يجب أن نؤمن به. نعم، ولا يذهب الإنسان مذاهب الذين لم يتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقالوا قولا الكرامية وكذلك المرجع وكذلك حتى المعتزلة، فخالفوا فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة وسأل أباه عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين ما يعتقده، ولما ولم صار ما يعتقد أنه ما قال أنه هما، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. ولما ولم صار جميعا، وقبلهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفي كل زمان إن شاء الله يكونون، اللهم اجعلنا منهم الذين نتبع في مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. تزيدون؟ اللي ودك شيخنا. ها؟ معك. طيب إن شاء الله ترتاحون، ولا أنتم إذا كان زيدوا جالسين. قا قال رحمه الله اليوم قلت نحن وزانا وصلنا إلى التوزيع كل ما وصلنا نأخذ الفصل هذا شيخنا باقي طيب خذوا خذوا بسم الله. قال رحمه الله ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها لا فإنه لا يكفر بها لا يكفر بهذا النعم وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. نعم. وكان شيخنا الإمام هذا كله من عدل الله تبارك وتعالى وإذا عفا فهو أيضا إنهم الآية الكريمة إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم غالبا ما قال أنت الغفور يعني الغفران قوة لا أحد يمنعه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز أعظم هو جاء في غفور الرحيم. نعم. وفي التفسير يقولون إن الآية تقتضي أن تكون أنت الغفور الرحيم فما تأويل عزيز لأن الله غالب على أمره لا أحد يمنعه في شيء فهو عزيز يعني وإن كان هذه الذنوب تحتاج إلى أن يعذب وكذا لكنه فرحمة الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه كلها مقيد كما قيد العلماء إذا لم يكن يتعلق بحقوق العباد وإلا يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيوطع هذا من حسناته وهذا من حسناته فيجب على الإنسان أن يكون في حق العباد من أحس ما يكون حساسية في هذا أما إذا كان في جنب الله فإن شاء الله الرب أرحم الراحمين الرحيم الرحمن لكن حق العباد كما نعم اتق داوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. فيقيدون مثل هذا وأيضا حتى حق العباد إذا رأى الإنسان من إخلاص الإنسان فيغفر الكليهما ويدخلهما الجنة فيضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة كل هذا إن شاء الله وإلا يأتي المقتول آخذا يده في يده وبنسعته القاتل ويقوم أمام الله يا رب سل هذا فيما قتلني لكن مع ذلك الرب رحيم يغفر ذنوب القاتل المقتول ويقول بدلها ندخلك إليكم الجنة فهذا من رحمة الله فلذلك الإنسان لا يكون آيسا ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنه لا يقنط رحمة ربه إلا الضالون. نعم. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يلقى فيها لقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء ولا تنكيس ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أي أن الكافر يحرق بدنه كله وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بين الله تعالى في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء السجود ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. نعم. هذا التفريق على كل حال الظاهر من نصوص عامة لكن إذا وجدت قال ومن ذلك أنه ولا يبقى فيها بقاء الكفار طبعا يخرج إن شاء الله ومعنى ذلك أن الكافر يسحبون على وجوههم كما جاء في الحديث آية الكريمة ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال اعتقال. الحقيقة هذا يحتاج إلى دليل واضح من السنة، فيعني قد يكون والله أعلم يدخل لكنه يرمى في النار، لكن كيف وما هو الدليل عليه؟ لأن هذا يبني على معرفة الغيب ولا يكون إلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأشياء كثيرة الذي فرق بين المؤمن ولا من غير إلقاء ولا تنكيس، هذا أيضا ما له دليل واضح، ولذلك ينبغي للإنسان يكون هائبا خائفا، لا يكون مصيره مصير من يلقى ويسحب إلى آخره. ومعنى قول لا يلقى في النار إلقاء الكفار أي أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما هذا نعم له دليل، لكن أيضا المؤمن كلما نضجت جلودا بدلناه جلودا، ليس إذا كان هناك مدة طويلة يبقى فيه، فقد يكون لأن إذا أحرق أو احترق جلده فلا يحس، كلما نضجت جلودا بدلناه جلودا، لا يمكن أن نفصل أن نستثني منها المؤمن. نعم لا يستثنى إلا ما جاء فيه في الحديث الصحيح: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار، لا تلفح وجوههم، لكن قد يكون تلفح الوجوه لكنه لا تحرق موضع السجدة كما جاء فيه، ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء السجود، يعني لا تأكله مطلقا، لكنه النار قد يكون والله أعلم يجدون. فأنا كنت أبحث دليل لهذا، ما وجدت فيه أنهم في الحقيقة يكونون منفصلين في هذه الأشياء من غيرهم. أما أن يعني لا تحرق النار في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله، أثر السجود الأعضاء كله، أمرت أن آمر أو أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ومن هنا يقولون موضع السجود، أو يكون الجبهة فقط إلا أثر حرم الله أن النار تأكل أثر السجود. نعم، لكن الأشياء الأخرى الذي فرق فيه من غير تنكيس كما يدخل المجرم، هذا يحتاج إلى دليل واضح والله أعلم. نعم، وأزيد ننتهي من هذا: ومعنى قولي ولا يشقى بالنار شقاء الكفار، نعم لابد أن يكون الذين كفروا وأشركوا بالله تبارك وتعالى هم أشد الناس عذابا، ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال فيها. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقتهم فضلا من الله ومنه. هذه كلها يجب أن نؤمن به، ونرجو من رحمة الله تبارك وتعالى ألا يدخلنا في ناره وفي عذابه. نستعيذ بالله تبارك وتعالى دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلوات الله من أعوذ من النار، وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإيمان بما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننعم بما ينعم بهم، ليس ببعيد أن يجعل الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ينبغي للمسلم في الحقيقة أنه يكون إن شاء الله يرجو رحمة الله ويخاف عذابه دائما، فلا يأتي ولا يضر إلا ما يكون له فيه سنة، لا يترك عملا دخلت به السنة، ولا يقول قولا إلا جاءت في السنة كما أوصى غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. كما قال بعضهم لو عرفت أن بعض الصحابة لم يكن يشرب الماء فلا أشرب، مثل هذا الكلام ورد منهم، فهم أتبع الناس لأصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحن إن شاء الله ندعو الله تعالى أن يجعلنا نتبعهم أنومٍ كما آمنوا به إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم. جزاك الله خير شيخ.